تجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة في أوائل السبعينيات. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي النجم والقمر للقاري الشيخ الشحات محمد أنور. Thank you.

Mm-hmm. لله ليس لها من دون الله كاشفة. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون وتضحكون ولا تبكون. Thank you. كذبوا واتبعوا كل أمر مستقل. Bye-bye. بماء صدق الله العظيم.